كلها كلها تضمنها قوله يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى. ويحيى قيل إنه من الحياة، وأن الله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى، وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعالمية ووزن الفعل. والعالمية ووزن الفعل علتان توجبان المنع من الصرف. وقيل بل هو اسم أعجمي، والأسماء الأعجمية ليست مشقة لأنها غير عربية، وعلى هذا فالمانع له من الصرف العالمية والعجمة، لأن العالمية والعجمة علتان مانعتان من الصرف. وموانع الصرف نذكرها الآن استطرادا 9 مجموعة في البيت. أنت نعم لا تحفظ البيت. نعم دل ما بيت أحسنت. ما هو طيب نعم سمع جمع وعد زاد وزن وصفة. أصبر لكن نبي سمعكم بشرط أن تحفظوا. يلا أي. جمع وعدل زاد وزن وصفة ركب وعند عجمة ومعرفة. ها؟ على ما حد نحسن. سمعتم؟ طيب يجب الدور الثاني إن شاء الله. البيت الأول من حفظه معروف مشهور. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. هذه 9 3 منها لا تحتاج إلا إلى علة واحدة، و3 منها تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية مع علة أخرى، و3 تحتاج إلى علتين إحداهما العالمية أو الوصفية مع علة أخرى. فهذه العلة 9 تنقسم 3 أقسام: قسم يكفي فيها علة واحدة، وقسم علتان إحداهما العالمية، وقسم علتان إحداهما العالمية أو الوصفية. الذي معنا يحيى فيها العالمية والعجمة، وهذه لا تأتي فيها الوصفية. العجمة ما تأتي فيها الوصفية. العالمية ووزن الفعل تأتي فيها الوصفية ولا لا؟ ها؟ تأتي، لأن الوصفية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف، والعالمية ووزن الفعل علتان مانعتان من الصرف. طيب يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا، مصدقا حال من يحيى بكلمة من الله هو عيسى بن مريم، يعني مصدقا بعيسى، لأن عيسى كلمة من الله أو كلمة الله، وسمي بذلك لأنه كان بكلمة الله لم يكن من أب كما يكون البشر، بل كان بكلمة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه، أي آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. ولهذا سمي عيسى بالكلمة بكلمة الله، لأنه كان بكلمته وليس هو كلمة الله. لماذا؟ لأن كلمة الله وصف لله عز وجل،

الكلام الذي أنا وغيري يعلم أنه أخف حركة في البدن ولا لا؟ ها؟ يستطيع الواحد يتكلم من إلى صار معطيها الله إمداد في المعنى يتكلم كم ساعة إلى قبل والله ما أدري عنها، لكن نعم يتكلم كثيرا ولا يتعب، لكن المشي يتعب والبطش يتعب. أما هذا الكلام اليسير اللي كل يستطيعه يمتنع من هذا الرجل، ما يقدر يكلم الناس إلا رمزا. وأما مع الله قال واذكر ربك كثيرا، نعم ما انتهى الوقت يا أخي. ها؟ ما هي؟ إن شئت إن أحببت أن يكون الراجح أن الاستثناء منقطع فهو منقطع، وإن أحب من قال إنه متصل عليان فهو متصل، وإن أحب التفصيل من فصل كعبد المنان فلنفصل. المسألة ما يترتب عليها شيء يا محمد، والله في احتمال الحقيقة، في احتمال. نعم محمد. أنا زكريا عليه السلام. أنت من هنا؟ من عنيزة. استجابة الدعاء الجزم بالدعاء، وهنا زكريا يعني الظاهر أنه لم يزم، يعني بعدين قال ربي أن يكون. وشون؟ قلنا من شروط استجابة الدعاء. إيه نعم. الجزم بالدعاء. إيه نعم. يكون الإنسان موقن الإجابة. نعم. وهنا زكريا يعني من قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، مع أنه دعا أول. كأنه يعني لم يأتي له الإجابة. لا إله إلا الله. هذا لو كان الاستفهام على سبيل الاستبعاد يا محمد، وما استفهم مستبعدا للواقع، مستفهم للتثبت. أنا الآن لو قلت بعطيك مثلا 20 ريال وأنت ترى أني صادق، تقول تعطيني 20 ريال، وش قصدك بهذا؟ التثبت، ما قصد الاستبعاد ولا الشك. سبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ربك كثيرا، أمره الله تعالى بأن يذكر ربه كثيرا، لأن بذكر الله تطمئن القلوب ويزداد الإيمان ويستنير القلب، فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الذكر كثيرا هنا، أو الأمر بالذكر كثيرا، لأن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامه، فقال واذكر ربك كثيرا، لأنه ربما يقع في قلبه لما قال الله له أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ربما يقع في قلبه أنه يمنع من الكلام، فأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، وقال له اذكر ربك كثيرا. وهنا لم يقل له

صحيح صار بينهما فرق. إن جعلناها للاستيعاب لم يكن فرق. لا الاستيعاب إن كل الوقت استوعب كل الوقت، وليس المعنى دون غيرهما، لكن هذين الوقتين مخصوصان بالتسبيح ولا غير يسبح، لكن هذا أهم شيء. مخصوص معنى ولا لا ليس معنى، ولهذا أكثر ما تم التسبيحات والتهليلات في أول النهار وآخر. نعم محمد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، من القائل؟ ايش قال كذلك الله يفعل ما يشاء؟ من هو القائل؟ اللي رد عليها زكريا. اقرا من الذي من نادى زكريا؟ اذن يكون القائل، مع انه ما وصلناه الحقيقه. نعم هذا سؤال مطروح يا محمد. نعم يعني تسبيح ايش من الفعل والقول؟ نعم يعني يسبح بسبب، ما يشمل ذلك؟ ايش يسبح في سبب؟ يعني في سبب يعني النفس، حديث النفس، يعني حديث النفس يدخل في هذا، لكنه من الفعل لأنه حدث نفسه. نعم أن سيدنا محمد، والله محمد سيدنا، لكن هل الصحابة يقولون كذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من أبوين مشرفين. نعم. بينما يحيى عليه السلام من أبوين صالحين. نعم. ويأخذ من قوله تعالى ونبيا من الصالحين. نعم. تجمع بين النبي والصالح. يعني أنه ولد من صالحين. ما هو بالظاهر، هذه من بيان لحال يحيى. نعم يا سيد من اذا كان الرجل اهل الاستيادة لا باس. يعني مثلا لو قال يجي واحد الفاسق فاجر يقول يا سيدي ما يجوز، لكن اهل الاستيادة لا باس. عبد الله قياس. ها قياس اصبح الانسان اذا شاف اي شيء يعني مثلا دعاء يقيس عليه، اذا كان لا عدوان في ذلك فلا باس. السلامه خير، اذا ما في عدوان لا باس. اما يجي مثلا يدعو الله يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، هذا حرام. يمكن. طيب كلامنا يا مقبل مع الأخ السائل يقول سيدنا محمد، هل معنى ذلك أنه يحرم أن الإنسان يقول قال سيدنا محمد؟ ها؟ لا يحرم. إيه. طيب، ولأننا نحن ينبغي أن نتأدب كأدب الصحابة. كأدب الصحابة، إذا ساقوا الحديث عن رسول ما هم يقولون قال سيده، قال رسول الله، قال نبي الله. نعم. كلام واحد سيدي يا مولاي. إيه. إذا صدق الوصف فلا بأس، لو قال العتيق لمن أعتقه يا مولاي صح. نعم. أولئك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إن قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نعم.